ونجحنا بجدارة وقلبي صافي ومرتاح وقعدنا بالصدارة ودقنا معنى النجاح الصدارة ودقنا معنى النجاح والأحبة من كل ميل طلوا تيهنوا الناجحين وغنوا معنا عالية ليل بقيوا معنا فرحانين والأحبة من كل ميل طلوا تيهنوا الناجحين وغنوا معنا فرحانين يا ما تعبنا سنين سنين ونيلنا شهادي حاضرين والفرح عم الأماكن والقلوب فيها حنين يا ما تعبنا سنين سنين ونيلنا شهادي حاضرين والفرح عم الأماكن والقلوب فيها حنين يا حبايب بك الجانب يا حبايب بك الجانب امتى الفرحة وتلبسوا الطرحة تيهنوا الناجحين وغنوا معنا عالية ليل وبقيوا معنا فرحانين يا ما تعبنا سنين سنين ونيلنا شهادي حاضرين والفرح عم الأماكن والقلوب فيها حنين يا حبايب بك الجانب يا حبايب بك الجانب امتى الفرحة وتلبسوا الطرحة